أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين قل النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من أراد الله بخير يسهل له تعلم علم الدين. إذن كنا نشرح عن أهل السنة عن الجماعة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد بحوحة الجنة فيلزم الجماعة، وقال عليكم الجماعة وإياكم الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. المقصود أن هنا جماعة المسلمين اللي هي الرسول قال عنها السواد الأعظم، وهذا السواد الأعظم يعني الأغلب الذين يعني من الذين ينتسبون للإسلام، الأغلب هم على الحق، والفرق المنحرفة أقل بالنسبة للسواد الأعظم اللي هم يعني أهل السنة والجماعة. السنة يعني اتبعوا سنة النبي، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا السنة معناها طريقة، معناها طريقة النبي شريعته عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يعني المذاهب الأربعة معروفة، يعني علماء الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهم، هذا كل يعني من أهل السنة والجماعة، بخلاف يعني الفرق المنحرفة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. قلنا بش الإنسان يعرف عليه بالعلم، والعلم يكون بالتلقي بالسند. وكنا شرحنا مثال حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قلنا ورد أن النبي حصل أنه أراد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل ليس للانتحار، هذا في البخاري. أما إنسان يقرأ وحده البخاري قد يفهم غلط، قد يتهم الأنبياء بالانتحار، والانتحار كبيرة لا يليق بالأنبياء. والذي حصل ليونس عليه السلام أنه أراد أن يرمي بنفسه عندما رمى بنفسه يعني في البحر والتقمه الحوت، كذلك ليس للانتحار، لأن الانتحار حرام، الله نهى عن ذلك، تقتل نفسك كبيرة. فالأنبياء لا يفعلون الكبائر، عصمهم الله، عصمة الأنبياء قبل الوحي وبعده معصومين من الكبائر. فالرسول أراد أن ينبي نفسه مع اعتقاد أنه لا ينضر، وكذلك سيدنا معناه يعني أن الله يحميه، وكذلك سيدنا يونس، لأن الأنبياء هم قدوة للناس ولا يفعلون الكبائر، كما أنهم محفوظين معصومين من الكفر، ولا يوجد نبي يشك في قدرة الله أو يعبد غير الله، لا، عصمة من الله سبحانه وتعالى. أما لا يعرفون تفاصيل إلا بعد الوحي، أنبياء تفاصيل الإيمان هذه لا تعرف إلا بالوحي، تفاصيل الإيمان الجنة والنار والبرزخ هذا تعرف بالوحي. أما الأصل العالم له، هذا العالم له خالق، يعرفونه الأنبياء هذا، لأنه هذا يدرك بالعقل. الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في نفسك أنت تقول أنا لم أكن موجودا ثم وجدت، يعني كيف يعني الطعام والشراب يتغير في جسمك وكذا، هكذا هذا معنى وفي أنفسكم، تنظر في نفسك تقول كيف أرى كيف أسمع كذا، هذا يدل على أن هناك خالق جعل لك هذه النعم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذا أصل الإيمان يعرفونه الأنبياء قبل نزول الوحي. العالم له خالق لا يكون جسما، مستحيل يكون جسم بقرة أو صنم أو رجل كبير يسكن سماء أو نار أو بشر أو نبي، هذا النبي لا يكون إلها مستحيل. هذا كله يعرفونه الأنبياء قبل الوحي، وهذا بالعقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا بالعقل تتوصل إليه. هذا الأنبياء كل يعرفون الله قادر على كل شيء، لأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، والعاجز لا يكون إله. سميع بصير حي قيوم متكلم بلا حرف ولا صوت، هذا الأنبياء يعرفونه قبل الوحي، لأنه هذا بالعقل يتوصل إليه. فالرسول كان يعرف هذا، وكان يعبد الله في غار حراء وغيره من الأنبياء، فلا يشكون في قدرته تعالى على إحياء الموتى، لأنه يعرفون الله هو خالق العالم فقادر على أن يحيي الموتى بعد إماتتهم. هذا كل الأنبياء يعرفون هذه الأشياء. أما التفاصيل أمور العبادات أمور الآخرة، هذا يعرفونه بالوحي. ولهذا في الفقه الإسلامي إذا إنسان يعني ينكر الأشياء هذه التي تعرف بالعقل ما عندوش عذر، ولو ما تعلمش وما حضرش المسجد كذا اعتقد في حق الله الجهة والمكان والشكل، هذا ليس مسلم، لأنه بالعقل يعرف هذا ما دام عنده عقل. أما إنسان جاهل وكذا ما يعرفش هناك صلاة أنكر، لا هنا لا يكفر، لأنه هذا لا يعرف بالعقل. صلاة حرام، الزنا حرام، شرب الخمر، إذا إنسان عاش بعيد عن المسلمين ولا يعرف هذه الأشياء هنا لا يكفر، لأنه لا تعرف بالعقل. حرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة فرضية صلاة خمس، ما تعرفش بالعقل. إذا إنسان ما يعرفهاش أنكرها، الجنة النار كذا، لأنه عاش لم يسمع عند المسلمين، هذا جاهل فأنكر، لا هنا لا يكفر قال العلماء، لأنه هذا لا تعرفه بالعقل، جنة ونار عذاب القبر. أما إذا سمع عند المسلمين هذا، كما يعيش عند المسلمين يعرف معروف عند المسلمين حرام الخمر ويقول لا ليس حرام، يكفر هذا، لأنه هذه أشياء تحتاج إلى السماع. أما الله قادر على كل شيء، هذه لا تحتاج إلى السماع، مجرد العقل تعرف الله قادر على كل شيء. فإذا إنسان أنكرها ما عندوش عذر مهما كان جاهلا، ولو لم يسمع أبدا درسا في العقيدة ليس له عذر. أما أمور الفقهيات على حسب هل يعرف هذا موجود عند المسلمين أم لا. إذا يعرف وعاند ما عندوش عذر، يعني بعض الناس يعاند هكذا، يقول لك هذه يعاند في فرضية الصلاة، يعاند في حرمة الخمر، يعاند في أحكام مثل الإرث أو غيرها الأشياء المعروفة، الربا كذا، إذا يعاند فيها هنا ليس مسلم، لأنه هذا يعرف سمع عند المسلمين. أما الذي لم يسمع عند المسلمين هذا هو هكذا، مثال حصل في بلاد العربية، بعض الناس في بلاد العربية يستيقظ الصباح كذا يشوف الناس يمشوا المساجد في 4 مرات، يشوف الناس يمشوا الظهر العصر المغرب العشاء، دائما عنده عيش ظن أنه الصلوات 4 فقط، لأنه عائلته لا يصلوش، وهو يفيق في الوقت متاع الشغل وكذا 9 وكذا، يشوف الناس يمشوا المسجد 4 عند المسلمين ثم 4 يحضن. هذا فرضية الصبح مش بالعقل باش يعرفها، عمره ما سمع وما شاف. هنا أنكر هذا لا يكفر لأنه لا يعرف بالعقل فرضية الصبح. أما إذا إنسان يعرف عند المسلمين فرض الصبح وينكره هذا يكون كذب الدين. أو مرة في عهد سيدنا عمر واحد جاء مسرور عمل الزنا وكذا، ما يعرفش أن الزنا حرام. فسيدنا عمر قال يعني أنه يجلدوه، وإن عاد قال فاقتلوه. معناها في الأول ما كانش يعرف أحرام، مسلم هو يحسبها حلال، فرحان نورمال، قال لهم آه زنيت وكل، يحسبها حلال لأنه مش بالعقل باش تعرف الزنا حرام. فسيدنا عمر لم يكفره، أما قال إذا عاد، معناها تو يعرف، إذا عاد اقتلوه لأنه كافر. تو عرف لأنه هذه الحلال والحرام يعرفش بالعقل. أما إذا يسمع عند المسلمين ويعرف عند المسلمين كذا وينكر، هنا يكفر. لهذا قال سيدنا عمر إذا عاد فاقتلوه، أنه تو عرف أنه عند المسلمين حرام. كي عند المسلمين حرام معناها نزل الوحي على الرسول أو حرام الزنا. أما لينسب لله الجهة والجسم والكمية والشكل، هذا ما عندوش أي عذر، لأنه العقل يكفي أنه يعرف أنه هذا العالم له خالق، ما يشبهش المخلوقات، ولا ليس جسما، ليس لا يوصف بالمكان ولا بالجهة. هذا إذا عاند أنكر هذا ليس مسلم أصلا. هذا يعني شفت هناك كيفاش سيدنا عمر تعامل بالشرع، أحكام الشرع، أمور الحلال والحرام تعرفوا بالحديث والقرآن. أما الله قادر على كل شيء، الله سميع بصير، الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان ولا بالجهة، العقل يكفي، لأن الذي له جهة وكمية ومقدار يكون جسما ولا يكون إلها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الله الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.